والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نواصل شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقرض والرهن، هناك أمر في الحقيقة بدأت به مع طلابي في المدينة، ولعله إن أمكن أن يرتب مع الإخوة القائمين في على هذه الدورة في هذه الدورة وما يأتي من الدورات إن كتب الله عز وجل لنا عمرا ومجيئا يكون حسنا. ذلك أني جعلت لطلابي الذين يحضرون الدروس معي أن الطالب إذا حضر الدروس كلها وكتب شرحي بخط يده وحفظ الجزء الذي شرحته أعطيه ورقة بخط يدي بهذا، وهذا له فوائد، منها تشجيع طلاب العلم، ومنها الحرص على ضبط الدرس، ومنها أن الطالب قد يريد أن يدرس فيأتيه من يأتيه ويقول أنت درست على من؟ أنت درست على من؟ فإذا كانت هذه الورقة معه فإنها تنفعه إن شاء الله عز وجل، وفي هذا تعاون على نشر الخير. فإن أمكن، لأن أعباء الإخوة القائمين على الدورة كبيرة جدا، إن أمكن أن يرتب الأمر مع الإخوة في الدرسين، في درس شرح منظومة منهج الحق وشرح كتاب البيوع من بلوغ المرام في هذه الدورة والدورات القادمة إن شاء الله، فسنقوم به بحول الله وقوته. نواصل ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله عز وجل فيما يتعلق بالدين. نعم. الحمد لله وحده، وبعد، فقال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، الحافظ بن حجر هنا يا إخوة روى الحديث بالمعنى واختصره، وإلا فالحديث جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي والنسائي وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان غليظان. فكان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله كان عنده ثوبان غليظان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد فعرق وكثر العرق ثقل عليه زيادة، هما غليظان ثقيلان ويثقلان بالعرق صلى الله عليه وسلم. قالت: فقدم بز من الشام. والبز نوع من الثياب، نوع من الثياب. قالت: فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. وبهذا نعرف أن فلانا المذكور في ما ذكره الحافظ بن حجر ليس من الصحابة، ليس مسلما، بل هو يهودي. وكل الروايات التي ذكرت القصة نصت على أنه يهودي، لأن بعض شراح الحديث شرح على أنه يعني من المسلمين، وأنه لم يذكر اسمه يعني حتى لا يعاب بهذا، لكن هذا في الحقيقة غير صحيح، بل إنه يهودي من يهود المدينة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه. فقال اليهودي: قد علمت ما يريد، قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي، يعني ما يريد أن يرد لي، إنما يريد أن يذهب بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب. هذا معنى فامتنع، أنه قال: قد علمت ما يريد، يريد أن يذهب بمالي ولا يريد أن يعطيني شيئا، فامتنع لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب. فوجه الشاهد هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل ذلك دينا في ذمته، لأنه يعني كان أراد أن يأخذ الثوبين إلى ميسرة، فدل هذا على جواز الدين وأنه يجوز للإنسان أن يستدين، كما أن هذا يدل على جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء، وأن هذا ليس من الولاء وليس من الموالاة، وأنه يجوز أن يعامل من كان ماله مختلطا في حلال وحرام، لأن اليهود كانت أموالهم مختلطة، وكل هذا دل عليه هذا الحديث، والحديث صحيح كما سمعنا. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. من هنا بدأ الحافظ رحمه الله في باب الرهن، باب الرهن. والرهن في لغة العرب هو الثبوت والدوام، هو الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن، يعني ماء راكد ثابت. ويقال: نعمة راهنة، يعني دائمة. أيضا يطلق بمعنى الحبس، فيقال: فلان مرهون بدينه، يعني محبوس بدينه. والرهن في الشرع توثيق دين بما يمكن استيفاؤه منه إذا تعذر استيفاؤه من المدين. انتبهوا، توثيق دين. إذن الرهن فائدته التوثيق، ليس بيعا وإنما توثيق، توثيق دين، فلا بد في الرهن من دين. توثيق دين بما يمكن استيفاؤه منه، وهذا على الراجح، لأن بعض أهل العلم يقولون توثيق دين بعين، توثيق دين بعين، فيرى الجمهور أن الرهن لا بد أن يكون بعين: عمارة، سيارة، ثوب، كتاب. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون بكل ما يمكن استيفاء الدين منه، ولو لم يكن عينا فقد يكون منفعة. وأعطيكم المثال: شخص قال: أقرضني 10,000، فقلت: حتى تأتيني برهن. فقال: أنا عندي بيت مؤجره، أرهن لك منفعته، أرهن لك منفعته. معنى هذا أرهن لك الأجرة، أجرة المنفعة، وأجرة المنفعة يمكن الاستيفاء منها، إذا جاء وقت الإيجار يأخذ الأجرة، فهذا جائز لأنه يمكن استيفاء الدين منه عند تعذر استيفائه من المدين. فالدين لا يملك، وإنما يستوفي منه الدائن بالطريقة التي سنتكلم عنها إن شاء الله إذا تعذر الاستيفاء من المدين. فمثلا قال أقرضني 10,000، قلت بشرط أن تأتي برهن. فجاء بسيارته، جاء بسيارته ورهنها، ثم عند الأجل ما استطاع أن يفي، فإنه في هذا الحال تباع السيارة ويستوفى منها الدين. فإن كانت قيمتها كالدين تماما تساقط خلاص، وإن كانت قيمتها أعلى من الدين أخذنا الدين ورددنا الباقي لصاحبها، وإن كانت قيمتها أقل من الدين عندما بعناها أخذنا القيمة وأعطيناها للدائن وقلنا الباقي في ذمة المدين. وهذه فائدة الرهن. والعلماء يقولون كل ما جاز بيعه جاز رهنه، انتبهوا هذا ضابط، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. لماذا يا إخوة يقولون هذا؟ لأن فائدة الرهن أنه إذا لم يفي المدين نبيع الرهن، ولذلك لابد أن يكون مما يباع، فإن كان مما لا يباع فلا يجوز الرهن، فلا يجوز الرهن. قال أرهن عندك هذا التمثال، صنم على شكل حيوان، على شكل إنسان، تماثيل، صور محرمة. قال أرهن عندك هذا التمثال، ما يصلح هذا الرهن، لأن التمثال شرعا لا يجوز بيعه. قال أرهن عندك هذا الأسد المحنط، أسد محنط، الأسد المحنط يا إخوة ميتة، حتى لو كان ذبح ميتة لأنه لا يحل أكله، فإذا حنط فهو ميتة فلا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، حرم بيع الميتة، حرم بيع الميتة، فلا يجوز رهنه، لا يجوز رهنه. لو رهنه خمرا فإنه لا يجوز، لأن الخمر لا يجوز بيعه. إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. طيب هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ومعنى الظهر هنا الحيوان الذي يركب عادة، الحيوان الذي يركب عادة، ليس كل ظهر. لو كان المرهون فرسا يركب في العادة، الخيل تركب، لو كان المرهون جملا بعيرا يركب في العادة، لو كان المرهون حمارا يركب في العادة، لكن إذا كان المرهون خروفا ما يركب في العادة. فما يأتي إنسان يرهن خروفا ثم يركب عليه إذا أنفق عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب؟ نقول الظهر هنا هو الحيوان الذي يركب في العادة، فلا يركب الخروف ولا يركب الثور والبقرة، فإنها لا تركب في العادة. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. طيب من الذي يركب؟ من أهل العلم من قال الذي يركب هو المالك الأصلي الراهن، ومن أهل العلم وهم الحنابلة من قال الذي يركب هو المرتهن، وهذا الصواب أن الذي يركب هو المرتهن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يركب بنفقته، والباء هنا سببية، يعني يركب بسبب النفقة عليه. والمالك لا يركب بسبب النفقة، المالك يركب بسبب الملك، ولكن المرتهن هو الذي يركب بسبب النفقة. إذا كان مرهونا ولبن الدر، الأصل يا إخوة أن الدر هو اللبن، أن الدر هو اللبن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لبن الدر، فيحمل الدر هنا على الدارة، الدارة وهي الدابة التي تحلب، فيكون معناه لبن الدابة التي تحلب ويشرب لبنها، يشرب بنفقته. كذلك من الذي يشرب؟ من أهل العلم من قال المالك، ومن أهل العلم من قال المرتهن وهو الصواب، لأنه يشرب بسبب النفقة وليس بسبب الملك. إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. هنا يا أخوة قال العلماء الرهن ملك لصاحبه للراهب، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به. رهنت عمارة ما يجوز أن تؤجرها ولا أن تسكنها ولكن تحبسها عندك. رهنت سيارة ما يجوز أن تركبها وتسير بها لأمرين. الأمر الأول أنك لست مالكا، والأمر الثاني حتى لا يكون ربا، لأنك إذا أقرضت إنسانا 10,000 ورهن عندك السيارة وركبت السيارة وانتفعت بها ثم رددت أو رد القرض إليك، ثم رد القرض إليك 10,000، ستكون الحقيقة أنه رد عليك 10,000 والانتفاع بالسيارة ربما يساوي 1,000، فيكون في الحقيقة كأنه رد 11,000، أخذ 10,000 ورد 11,000 و11,000 وهذا ربا، وهذا ربا. هذا الأصل. ولذلك السيارة لا ينفق عليها، السيارة ما تحتاج نفقة، فلا يجوز أن يركبها المرتهن. العمارة لا يجوز أن يسكنها المرتهن، ولكن هل يستثنى ظهر الدابة التي تعلف، وهل يستثنى حليب الدابة التي تعلف أو لا؟ أما إن كانت النفقة من المالك فليس للمرتهن أن يركب ولا أن يشرب. إذا كانت النفقة من المالك فليس للمرتهن أن يركب ولا يشرب باتفاق العلماء. أما إذا أنفق المرتهن عليها، هو الذي جاء بالعلف والماء، فإن الحنابلة يقولون له أن يركب بما أنفق، وليحرص على العدل. ما معنى وليحرص على العدل؟ أن يكون ركوبه بمقدار نفقته. أنفق على الدابة بمقدار 10 دنانير، يركب الدابة بما يقدر 10 دنانير تقديرا. أنفق على الدابة بدينار، يشرب من الحليب بمقدار دينار وما زاد فلا. بمعنى يا إخوة الانتفاع بمقدار النفقة، الانتفاع بمقدار النفقة. وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الراجح لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن نختصر لذكرت لكم يعني لماذا خالف الجمهور هنا، لكن يكفي أن نقول إن الحديث نص صريح في الدلالة على صحة قول الحنابلة. إذن لو قال لنا قائل: هل يجوز لي أن أنتفع بالرهن؟ الجواب: لا يجوز لك أن ترتفع بالرهن إلا إذا كان دابة أنفقت عليها، فلك أن تركبها إن كانت مركوبة، ولك أن تشرب حليبها إن كانت حلوبا. هذا الحكم على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. نعم، هو مرسل، ولذلك ضعفه الألباني. قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. ما معنى لا يغلق؟ معناه لا يذهب، لا يذهب من الإغلاق، كأنه أغلق عليه الباب. طيب ما معنى لا يذهب؟ المراد يا إخوة أن فائدة الرهن أنه إذا تعذر الوفاء من المدين يستوفى من الرهن، لكن الرهن لا يخرج عن ملك الراهن، لا يخرج عن ملك صاحبه، فليس للمرتهن أن يأخذه بالدين، ليس للمرتهن أن يأخذه بالدين. كانوا في الجاهلية إذا أقرضه شيئا أخذ منه رهنا ثم يأخذه منه، إذا جاء يريد أن يفك الرهن يدفع يقول: لا، الرهن بالدين. فنهى الإسلام عن هذا. فإذا رهن راهن سيارة بقرض ثم عند الأجل جاء بالسيارة، لا يجوز للمرتهن أن يمسك الرهن، بل يجب عليه أن يدفع الرهن لصاحبه، لأن الوفاء قد حصل، لأن الوفاء قد حصل. أيضا لو أن شخصا أقرض شخصا 10,000 ورهن بيته عنده، ثم جاء الأجل ولم يستطع المقترض أن يدفع الدين، أن يدفع القرض، فليس للدائن أن يملك البيت، ولكن يباع البيت ويستوفى منه على ما ذكرت في التفصيل السابق بالنسبة لقيمته. قال: له غنمه وعليه غرمه. نحن قلنا يا إخوة الحديث مرسل ضعيف، ثم هذه الجملة الظاهر والله أعلم أنها مدرجة من الراوي، ففي الحديث إرسال وإدراج. الحديث مرسل ضعيف، وقول له غنمه وعليه غرمه مدرجة من الراوي. طيب، نحن نقول يا إخوة وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن الحكم صحيح، الرهن لا يخرج من ملك الراهن، ولا يجوز أن يحبس عن الراهن عند الوفاء. لكن في مسألة بحثها أهل العلم، وهي: هل يجوز أن يشترط المقرض أن يأخذ الرهن؟ يقول له أقرضك 10,000 بشرط أنك إذا لم تأتي بالمال أخذ الرهن. جمهور العلماء على تحريم هذا، فإنه لا يغلق الرهن عن مالكه، ولا يجوز له أن يشترط، وحتى لا يكون هذا ذريعة إلى الربا، وهذا الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز حتى لا يتذرع به إلى الربا، فيقرضه مبلغا ويشترط رهنا أعلى من المبلغ ويقول على أنه لي، وهذا لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أحسن الله عليه، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف، يعني اقترض، وهذا كما قلنا دليل على جواز القرض، وأنه ليس من المسألة التي هي ذلة ونهي عنها. استسلف من رجل بكرا، والبكر هو الصغير من الإبل، الصغير من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. طبعا يا أخوة، هذا أيضا دليل على أنه يجوز قرض الحيوان، يجوز قرض الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض حيوانا ورد حيوانا، فهذا دليل على جواز قرض الحيوان. فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا. الخيار يا إخوة هو الجيد، الخيار هو الجيد، رباعيا هو الذي طعن في السنة السابعة من الإبل، يعني كبير. استسلف بكرا وهو الفتي الصغير من الإبل، ولم يجد أبا رافع إلا رباعيا قد طعن في السابعة وجيدا أيضا، فقال أعطه إياه، أعطه الخيار الرباعي الكبير في البكر الصغير، ثم قال فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهذا يدل على أنه يجوز للمقترض أن يرد القرض عند الوفاء بأحسن، بل الصحيح أن هذا مشروع ومستحب، أنه عند الوفاء يرد أحسن مما أخذ، سواء كان هذا في الصفة كما معنا هنا، أو كان في العدد. اقترض شخص من آخر 1,000 جنيه وعند الأجل ردها وأعطاه 1,100 عند الوفاء، هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، وهذا قول الجمهور أنه تجوز الزيادة عند الوفاء من جهة المقترض لا بطلب من المقرض، في الصفة وفي القدر، بل هذا مستحب. وذكر بعض أهل العلم أنه يحث على هذا في حال تغير العمولات، في حال تغير العمولات، يعني أنت اقترضت من أخيك 1000 جنيه، اقترضت من أخيك 1000 جنيه على أن تردها بعد سنة، بعد سنة قلت قيمة الجنيه، كان الجنيه مثلا يساوي عندما اقترضت ريالا سعوديا، 1000 جنيه ب1000 ريال مثلا، وعند الوفاء أصبح الجنيه يساوي نصف ريال، فالألف أصبحت تساوي 500 ريال. هنا يستحب للمقترض حسن الوفاء، فيعطيه مثلا بدل 1000 1500، لا يجب عليه لكنه مستحب. لو انعكست المسألة، اقترض منه 1000 جنيه وكان الجنيه يساوي نصف ريال، عند الوفاء أصبح الجنيه يساوي ريالا، ارتفعت العملة. قال العلماء يستحب للمقرض الوضيعة، يعني أن يضع من الدين، فإذا جاءه بال1000 قال لا يا أخي هات 800 والباقي لك، وهذا من السماحة الداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وهذه من مزايا الإسلام، كما يستحب عند الرد أن يحمد المقرض ويثنى عليه ويدعى له. يعني مما يستحب عند الوفاء أن تثني على المقرض عند الوفاء وأن تدعو له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل حين غزا حنينا 30,000 أو 40,000، فلما قدم وقد غنم قضاها صلى الله عليه وسلم إياه، ثم قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قضاه قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، فدعا له، ثم قال: إنما جزاء القرض الوفاء والحمد. فيستحب إذن عند القضاء يا إخوة حسن القضاء، ويستحب الثناء والدعاء، كل هذا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث في مسنده لكنه ساقط الإسناد، ضعيف جدا، ولذلك قال العلماء: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قال الحافظ: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، والذي عند البيهقي يا إخوة ليس مرفوعا بل موقوف على فضالة، وهو ضعيف أيضا، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري في الصحيح. جاء عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجي فأطعمك سويقا وتمرا، ألا تجي فأطعمك سويقا وتمرا. وهذا فيه يا إخوة أن أدب الإسلام أن الضيف يكرم بالموجود ولو بالغ الإنسان في إكرامه، لكن بالموجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، ولذلك جاء أن سلمان رضي الله عنه جاءه ضيف فقدم له ماء، وقال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم، يعني لست بخيلا، لكن هذا المشروع. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه وهذا قادم من سفر قال ألا تجي فأطعمك سويقا وتمرا. فالمشروع لمن يقدم عليه ضيفا أن يكرمه بما عنده، والمشروع للضيف أن يرضى بالموجود. أما التكلف ويذهب المسكين يستدين يمكن ضعف راتبه من أجل الضيف، ويأتي الضيف ربما ما رضي، قال والله ما هي من النوع كذا، ما هو كذا، ما هي ذبيحة كاملة، ما ليس هذا من الشرع في شيء، وليس من الكرم في شيء. الكرم أن تكرم بما تجد. قال ألا تجي فأطعمك سويقا وتمرا، وتدخل في بيت تستريح عندنا في البيت. ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاش، لأنه كان في العراق والربا فيها منتشر. إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق، يعني كان لك دين على رجل، فأهدى إليك حمل تبن، يعني أهدى إليك تبنا، حمل تبن، حمل بعير من التبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا. فهنا هذا الحمل بسبب القرض، فهو قرض جر منفعة، والحديث ضعيف، لكن اتفق العلماء على هذه القاعدة، وهو أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. وانتبهوا لما أقول، المنفعة التي يجرها القرض على أقسام. القسم الأول منفعة مشترطة، منفعة مشترطة عند القرض، وهنا يتصور أن يكون المشترط المقرض، أو أن يكون المشترط المقترض، أو يكون الشرط للإثنين. قال أقرضني 10,000، قال أقرضك بشرط أن أسكن في بيتك شهرا. هذه منفعة مشترطة عند القرض من المقرض. قال أقرضني 10,000 بشرط أن تدخلها في حسابي. هذه منفعة للمقترض. قال أقرضك 10,000 بشرط أن أستأجر بيتك. هنا منفعة للطرفين، لأن المقرض سيسكن والمقترض سيأخذ الأجرة. إذن المنفعة يا إخوة المشترطة قد تكون للمقرض وقد تكون للمقترض وقد تكون لهما معا. أما المنفعة المشترطة للمقرض فحرام باتفاق العلماء لأنها ربا. قال أقرضك بشرط أن أسكن في بيتك، أقرضك بشرط أن تعطيني سيارتك لمدة أسبوع، فهذا ربا واضح لأنه يقرض على أن يرد القرض والمنفعة. وأما المنفعة للمقترض فالذي عليه الجمهور أنها جائزة. لماذا؟ لأنهم يقولون المنفعة للمقترض ليست بسبب القرض حتى لو ذكرت في القرض. يا إخوة من الذي يشترط في القرض، المقرض ولا المقترض؟ المقرض هو صاحب المنة، أما المقترض فطالب، فكونه ينفع هذا ليس بسبب القرض حتى لو ذكر في القرض، فلا يضر عند الجمهور. وأما المنفعة للاثنين فهذا في تفصيل. إن كان للقرض أثر فيها فهي حرام، وإن لم يكن للقرض أثر فيها فهي حلال. كيف هذا؟ إن كان للقرض أثر فيها فهي حرام. قال أقرضك 10,000 بشرط أن تؤجرني بيتك سنة، والواقع أن المقترض لا يريد أن يؤجر البيت، لا يريد أن يؤجر البيت، لكن لما اشترط عليه أجره. إذن القرض هنا أثر في التأجير فلا يجوز، لأنها منفعة يجرها القرض. أو قال له أقرضك 10,000 بشرط أن تؤجرني بيتك سنة، وهو يؤجر بيته فعلا، هو يؤجر بيته والبيت فاضي يبحث عن مستأجر، ولكن الأجرة في العادة بألف فأجره 500. لماذا أسقط 500 في الأجرة؟ مجاملة من أجل القرض، فهذا لا يجوز لأن القرض أثر. لكن لو قال له أقرضك 10,000 بشرط أن تؤجرني بيتك، فقال نعم بألف، فأقرضه وأجره بألف وهو يريد أن يؤجر بيته والأجر بألف، هنا في الحقيقة ما أثر القرض، القرض ما أثر شيئا، هذا شيء وهذا شيء، فهذا جائز لأنه لم يضف إلى القرض، وإنما هذه معاملة وهذه معاملة في الحقيقة، فهذا جائز. هذا القسم الأول. القسم الثاني منفعة جرى بها العرف، ليست مشترطة لكن العرف جرى بها، وهنا يقول الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فحكمها كحكم الشرط إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا العرف لإنسان لواحد، إذا كان هذا العرف موجودا في البلد حكم حكم الشرط تماما، لكن لو لم يكن العرف موجودا في البلد لكن عرفنا رجلا من أهل البلد أنه من عادته أنه كلما أقرضه أحد رد أحسن، تبعوا يا إخوة، يعني شخص عرفناه حتى أصبح الناس يعرفون، خلاص إذا أقرضت فتأكد أنه سيأتيك عند الوفاء بزيادة، هل يحرم إقراضه هنا لأنه كالشرط؟ الجواب لا، لأن هذا من حسن الوفاء، ولو حرم إقراضه لأدى هذا إلى حرمان أهل الفضل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فقال خيار الناس، فكيف نحرم عليه أن يقترض؟ ما نحرم عليه القرض ما دام هذا العرف له. القسم الثالث، منفعة تكون عند الوفاء بالقرض، منفعة ليست مشترطة ولا معروفة، تكون عند الوفاء بالقرض. أقرضتني 100 دينار لأني محتاج، عند الوفاء جئتك 100 دينار وقلما جيدا، فرديت 100 وقلم، هذه منفعة بسبب القرض ولا شك، لكنها عند الوفاء، وهذا جائز مشروع لأنه من حسن الوفاء، من حسن الوفاء. القسم الرابع، منفعة تكون في أثناء القرض، منفعة تكون في أثناء القرض، يعني أثناء فترة القرض، ليست مشترطة ولا معروفة. جئتني وقلت أقرضني 500 دينار، أنا محتاج حاجة شديدة، أريد أرسل لأهلي في البلد، أهلي في كربة، فقلت خذ هذه 500 دينار، متى تسدد؟ قلت بعد 6 أشهر. قلت طيب، بعد شهر أتيتني بهدية ولم تكن تهديني قبل، وليست هدية عامة، يعني لم تهدي للناس وأنا من ضمنهم، بل خصصتني بهدية ولم تكن تهديني من قبل، إذن هذه الهدية لماذا؟ من أجل القرض، فلا يجوز أن تقبل هذه المنفعة، لأنها ربا جرها القرض. القسم الخامس، خامس نعم، منفعة لازمة للقرض، منفعة لازمة للقرض، يعني حيثما وجد القرض لابد أن توجد هذه المنفعة، هي موجودة مع القرض، مثل حفظ المال. أنت إذا أقرضت مالك ضمنت حفظه، لأنه لو جلس عندك كان أنفقته، يقولون الذي في الجيب لا يستقر، والإنسان مهما كان معه من مال لابد أن ينفقه، لكن إذا أقرضته ضمنت بقاء المال، وهذه منفعة لك لكنها لازمة للقرض. الثناء عليك وأن المقترض سيثني عليك ويذكرك بخير عند الناس و يدعو لك، وربما لو احتجت يوما سينفعك، لو أنك أقرضت إنسانا ثم بعد الوفاء وبعد سنة جئت تراجع دائرة هو موظف فيها فرآك، سيقوم وينفعك، هذا نفع ملازم للقرض لا يضر باتفاق العلماء، لا يضر باتفاق العلماء. بقي شيء يذكره العلماء وهو يقع، ولذلك أشير إليه، وهو إذا اقترض منه في بلد ووفاه في بلد آخر، فهل هذا من المنفعة؟ يعني اقترض منه في الكويت ووفاه في مصر، هل هذا من المنفعة؟ بعض أهل العلم قالوا منفعة محرمة فلا يجوز، وذهب بعض أهل العلم وبعض المحققين إلى جواز هذا، لأنه يشبه المنفعة اللازمة، يشبه المنفعة اللازمة فيكون جائزا. وهذا أقرب عندي والله أعلم، أنه إذا اقترض منه في بلد ووفى في بلد آخر أن هذا لا يضر. هذا التحقيق والتفصيل في مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا، ليس كل نفع يجره القرض يكون ربا، وإنما فيه التفصيل الذي ذكرناه. وإذا ضبطتم ما ذكرنا ضبطتم هذه المسألة وحفظتموها. لا كما تحبون أنتم، أنا ما عندي إشكال. نأخذ التفليس والحجر، يعني مجموعة من الأحاديث في هذا الباب طويلة. نقف كما تحب يقرأ، لأن الأحاديث طويلة التي في الباب. على كل حال أشير فقط إلى رأس الباب، ثم غدا إن شاء الله نشرح الأحاديث. باب التفليس والحجر. التفليس معناه الحكم على الرجل بأنه مفلس، والمفلس في الشرع يطلق ويراد به المفلس في الآخرة، ويطلق ويراد به المفلس في الدنيا. أما المفلس في الآخرة فهو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى هذا ويعطى هذا، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. هذا المفلس شرعا يوم القيامة، رجل صالح في الأعمال الصالحة، يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله عز وجل، وربما يتصدق، لكنه أذي يؤذي الناس، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، فيفلس يوم القيامة من الحسنات. وأما المفلس في الدنيا فيراد به هنا المفلس في الدين، والمفلس في الدين من غلبت ديونه الحالة ماله، انتبهوا، من غلبت ديونه الحالة ماله. قد يكون عنده مليون دينار ومفلس، قد يكون عنده مليون دينار ومفلس. ليس المفلس الفقير، وإنما المفلس هنا من غلبت ديونه الحالة ماله. شخص عنده مليون دينار ويطالب الآن بمليون ونصف، هذا مفلس، لأن ديونه الحالة أكثر من ماله. طيب شخص عنده مليون دينار وعليه 10 ملايين مؤجلة، مفلس؟ ليس مفلس، لأن قلنا من غلبت ديونه الحالة، أما المؤجلة فلا. وهذه أكثر التجار على هذا، أكثر التجار ربما عنده ملايين وعليه ملايين لكنها مجدولة بأزمانها وأوقاتها، فهذا ليس مفلسا. إذن المفلس من غلبت ديونه الحالة ماله. انتبهوا يا أخوة، عندنا بالنسبة للمدين في الدين ثلاثة مصطلحات: موسر ومفلس ومعسر. موسر، الموسر هو الذي يجد وفاء الدين ولو كان فقيرا، يعني ليس الموسر في الدين هو الغني، الموسر هو الذي يجد وفاء الدين ولو كان فقيرا، وهذا يجب عليه أن يفي بالدين عند أجله، عند أجل الدين. يعني أحدكم جاء واقترض مني 100 دينار على أن يسددها في آخر الشهر، في آخر الشهر وجد 100 دينار زائدة عن نفقاته، يجب عليه أن يفي وهو موسر، ولو لم يكن عند الناس من الأغنياء. واضح؟ وعندنا معسر، والمعسر باختصار شديد هو الذي يكون الداخل إليه أقل من الخارج منه، أن يكون مدخوله أقل من نفقاته. شخص راتبه 1000 دينار في الشهر ونفقاته اللازمة أكثر من 1000 دينار في الشهر، هذا معسر، لأن الداخل إليه أقل من الخارج منه. والمعسر عند الوفاء يجب إنظاره، يجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيجب أن ينظر، ولا يجوز أن يضيق عليه، ولا يجوز أن يسجن. فإذا كان معسرا وجب إنظاره، وسيأتي إن شاء الله كيف نعرف أنه معسر. معسر سنتكلم عن هذا في الباب. والثالث المفلس، والمفلس كما قلنا من غلبت ديونه الحالة ماله. والمفلس إذا لم يطلب الغرماء الحجر عليه فهو كسائر الناس. إنسان عنده 1,000,000 دينار وعليه 1.5 مليون، لكن غرماءه ما طلبوا الحجر عليه، هو كسائر الناس، يبيع ويشتري ويتصدق كسائر الناس. أما إن طلب غرماؤه الحجر عليه فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، كما سيأتي بيانه في ذكر الأحاديث. أما الحجر فالحجر أصله المنع، وهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو نوعان: حجر لمصلحة المحجور، وحجر لمصلحة غيره. أما الحجر لمصلحة المحجور كالحجر على السفيه، والعلماء يقولون السفيه هو الذي لا يحسن تدبير المال ويضعه في غير مواضعه، وما أكثر السفهاء في المال اليوم. بعض الناس إذا جاء عنده مال ذهب يضع في إكسسوارات السيارة، لون من هنا وشكل من هنا وما أدري كيف من هنا، هذا سفه، هذا سفه، وللقاضي الشرعي أن يحجر عليه. وكذلك الحجر على الصبي الذي لم يبلغ فإنه يحجر من التصرف في المال إلا في الشيء اليسير كما سيأتي إن شاء الله. طيب هل يحجر على المرأة؟ هذه مسألة ستأتينا. يعني المرأة إذا كان لها مال فهل لزوجها أن يحجر على مالها فلا تتصرف إلا بإذنه؟ هذه مسألة ستأتينا وفيها أحاديث، لكن حتى ما يزعل النساء الصحيح أنه لا حجر، لكن هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله. ومسألة مهمة جدا اليوم تقع فيها مشاكل بسبب الرواتب ونحو هذا. وأما الحجر لمصلحة غيره مثل الحجر على المدين المفلس فإنه يحجر عليه لا لمصلحته وإنما لمصلحة الغرماء، ولهذا أحكام سنفصلها إن شاء الله عز وجل في درس الغد بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يفتح علينا أجمعين، والله أعلم. شيخ بخصوص مسألة الشفاعة، الشفاعة التي تكبد السفر، الذي يتكبد السفر مثلاً يحتاج. نعم، يعني أمس تكلمنا عن ربا الشفاعة وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا مقابل الشفاعة. فأحد الإخوة سألني بعد الدرس سؤالا كان مفروض أن أنبه عليه ونسيته. قال طيب إذا كان لزم السفر وسكن فندق نحو هذا، نقول العلماء يقولون يجوز له أن يأخذ النفقة التي أنفقها، يجوز له أن يأخذ النفقة التي أنفقها. فإن سافر في الطائرة يجوز أن يأخذ تذكرة في الطائرة، إن سكن في فندق يجوز أن يأخذ أجرة الفندق، لأن هذه نفقة غير المقابل للشفاعة، وإنما هذا مقابل ما أنفق، مقابل ما أنفق. وأما الممنوع فهو أن يأخذ المال مقابل الشفاعة كما فصلناه البارحة. نعم. الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.